Allah وَأَنْزَلَ إني وضعتها Yeah. واذكر ربك كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سبحان الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ooh. والحمد لله رب العالمين.